أنا يا أخ أحمد، أنا أتحدى من كل الشيعة قاطبة أن يأتوا لي بحديث متصل بالسند الصحيح حسب الشرط الإمامي في علم الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحدى بكل جرأة أن يأتوني بحديث واحد متصل صحيح بالسند حسب علم الحديث الإمامي متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.